قلنا للأسف الشديد العالم كله الآن يعود إلى الرضاعة الطبيعية. طب الرضاعة الطبيعية اللي كانت عند أمي وأمك ليه إحنا طلعنا حنونين على أبنائنا على آبائنا أمهاتنا؟ ليه؟ رضاعة طبيعية. طب الولد ليه معاملته معك صناعية؟ ها؟ وانت عارف السبب أمه العلبة سألوها البلد لو الله أعلم فيها إيه، فيها هرمونات وبلاوي، الولد إيه يطلع صناعي المزاج إن أعطيته راضية وإن لم تعطيه يرزع في وشك الباب وليس فيه. ليه؟ لأن أمر مجموع يعني موضوع متكامل. فملكات الناس مهمة أيضا في أطفالك. الطفل ذكي ذكاء غير طبيعي. عملوا بحث في أوروبا من 30 سنة أو من 20 سنة وجدوا أن الطفل الرضيع اللي لسه مولود من أسبوع أسبوعين لو أبوه وأمه جعلوه ينام في غرفة غير الغرفة يبتدي يبكي، بكاؤه ليس لفقد الأصوات حوله. عملوا دراسة وجدوا أن بكاؤه اختبار للأب والأم، هيتحملوا بكاؤه ربع ساعة نصف ساعة ولا هي إيه؟ ولا هيجيبوه ينام جنبهم. خلي بالك فالقضية إيه، إحنا العرب عاطفيين ما نقدر نتحمل، تقول أم لا تجيب. الأجانب عندهم شوية إيه ها يعني قسوة قلب. العلماء نفسهم بتوعهم يقول لهم ايه، خلوه يوسع رئتين الولد ويخلي التنفس بتاعه كويس وبعدين يعلي صوته ويخلي صوته جميل والحنجرة بتاعته تقوى، يعني يديهم محاسد البكاء. خلي بالك انت، فيتركوا الولد فالولد يتعود ايه ينام منفرد. فالولد بيعمل اختبار ابوه وامه يتحملوا اول ليلة تاني ليلة ثالث ليلة الغربي ولا يسأل عليه لغاية. ليس معنى هذا انه ليس عنده عاطفة، ولكن يدرب ولده أن ينام إيه؟ أن ينام منفردا، لأنهم عندهم قناعة والقناعة دي علمية أن الولد يدرك ويركز المعلومات من الشهور الأولى في الحمل عند تكون مخه وعقله. يعني البيت اللي فيه قرآن الولد طالع هادي، الولد اللي فيه مناوشات بين الأب والأم ومنغصات يطلع الولد عصبي أو انطوائي أو جبان أو متهور أو بخيل أو مسرف من ملكات أبيه وأمه أثناء الحمل. فما أدراك بعد ما يولد؟ بعد ما يولد يجب أن الأم تفرغ وقتها وبلغ زوجتك هذا أن تحدث الولد حديثا صادقا، اشرح له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحسن والحسين وما أكمل أياما من الولادة ويرفعه أمام وجهه كده بيديه يقول الله الله الله، فيسمع الولد كلمة الله من خير لسان عرفته البشرية صلى الله عليه وسلم. ليه الولد لما يولد بنؤذن في أذن ونقيم في الأذن الأخرى؟ هل الولد يدرك؟ يدرك. إذن هو يركز أول ما يسمع في هذه الدنيا يسمع آذان الله يطرد عنه الشيطان. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا رب العالمين. نعود إلى القضية ونقول دراسة ملكات الآخر وكيفية التصرف معه اللي يسموه الآن علماء الاجتماع الذكاء الاجتماعي. لما تجد اللي قدامك بدأ يمل من حوارك خلاص خلص الجلسة، أنهي الجلسة زي حالات معاكم الآن، أنهي الجلسة خلاص، خلي بالك خلاص كفاية، هات المعلومة والسلام عليكم. مش الآن، أنا بضرب مثال كل حاجة تصدقوها سبحان الله. فالقضية أن أنت لما تلاقي محدثك بدأ خلاص يزهد منك، بدأ يمل منك خلاص. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة. أحد أمراء المؤمنين، شوف الكلام، وصلوا رسالة أن أمير الوالي اللي ولاها على مصر يسيء إلى الرعية. أمير المؤمنين في بغداد أرسل له رسالة في كلمتين، في رسالة كلمتين، ده احنا رسائلنا 10 صفحات منهم 15 صفحة خطأ نحوي وإملائي سبحان الله. قال له أما بعد إما اعتدلت وإما اعتزلت. بالله عليك البلاغة دي جت منين؟ الحجاج، ننهي القصة بالحجاج. لما تزوج هند قصرا قال أبوها زوجني هند، طب حد يقدر يقول الحجاج ده؟ هند رأت جلافة الحجاج وفظاظة الحجاج وغلظة الحجاج اللي كان مع الرجال بيعمل كده، مع النساء يعمل ايه؟ فدخل عليها مرة وهي تمشط شعرها ولا لا تدرك ان ايه الحجاج خلفها. قالت وما هند كشعرة، وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تحللها بغل. خلي بالك